الدنيا هتحلو على قد ما انت نفسيتك مع الله تحلو، الحياة تتغير على قد ما انت قلبك مع الله يتغير حتى يغيره، لحد ما ده يحصل هتفضل في اللي انت فيه. عايز اللي انت فيه يتغير حتى يغيره، قانون ربنا ادهولك.